بسم الله الرحمن الرحيم. وإن العلماء كما جاء في سنن أبي داود من حديث أبي الدرداء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إرث الأنبياء. قرآننا ذلك القائد، وتفسيره ساطع كالنجوم، وفي روحنا سنة المصطفى، وفقه الشريعة علم يدوم. فقرآننا الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فدرس اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون إتماما لسلسلة دروسنا في شرح المقدمة الأجرمية في المقدمة الأشماوية في فقه أهل المدينة النبوية. ودرس اليوم هو الدرس 15، وسيكون عن سجود السهو إن شاء الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم السادس من شهر رمضان المعظم سنة 43 و400 وألف هجرة الحبيب المصطفى، سنة 34 و400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تحدثنا في المجلس الماضي بفضل الله تبارك وتعالى عن مبطلات الصلاة، واليوم سيكون حديثنا بحول الله عن سجود السهو. وبالانتهاء من سجود السهو سنكون قد أنهينا الدروس التي تكررت لنا في المقدمة الأخضرية، بمعنى أن أغلب هذه الدروس التي ذكرناها تدارسناها في شرح الأخضري. طبعا في بعض الأحوال يكون الدرس أوسع في الأخضري، وفي بعض الأحوال يكون في الأشماوية أوسع، لكن آخر درس أخذناه في الأخضري هو سجود السهو، وقد أطال فيه يعني وجعل له نصيب الأسد، ووقف عند ذلك الحد. أما الأشماوية فقد استمرت بعد ذلك. فلنقرأ ما قاله الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ثم نشرح بعد ذلك كلامه. قال الشيخ عبد الباري العشماوي رحمه الله تبارك وتعالى: باب سجود السهو. وسجود السهو سجدتان قبل سلامه، إن نقص سنة مؤكدة تشهد لهما ويسلم منهما، وإن زاد سجد بعد سلامه، وإن نقص وزاد سجد قبل سلامه، لأنه يغلب جانب النقص على جانب الزيادة. والساهي في صلاته على ثلاثة أقسام: تارة يسهو عن نقص فرض من فرائض صلاته فلا يجبر سجود السهو ولا بد من الاتيان به، وإن لم يكن يذكر ذلك حتى سلم أو طال بطلت صلاته ويبتدئها، وتارة يسجد عن فضيلة من فضائل صلاته كالقنوت وربنا ولك الحمد وتكبيرة واحدة وشبه ذلك، فلا سجود عليه في شيء من ذلك، ومتى سجد لشيء من ذلك قبل سلامه بطلت صلاته ويبتدئها، وتارة يسهو عن سنة من سنن صلاته كالسورة مع أم القرآن أو تكبيرتين أو التشهدين أو الجلوس لهما وما أشبه ذلك ويسجد لذلك. ولا يفوت البعدي بالنسيان ويسجده ولو ذكره بعد شهر من صلاته، ولو قدم السجود البعدي أو أخر السجود القبلي أجزأه ذلك ولا تبطل صلاته على المشهور. ومن لم يدر ما صلى ثلاثا أو اثنتين فإنه يبني على الأقل ويأتي بما شك فيه ويسجد بعد سلامه، والله أعلم. طيب، كتاب السهو. السهو هو النسيان، والمقصود هنا إذا نسي المرء شيئا من السنن المؤكدة في صلاته ماذا يصنع. أما إذا نسي الفضائل أو المستحبات فلا شيء عليه، وأما إذا نسي الفرائض أو الأركان فعليه أن يأتي بها، فإن نسي وسلم ولم يأتي بها حتى طال الزمن فقد بطلت صلاته عليه أن يبتدئها من جديد. وأما إن نسي سنة من السنن المؤكدة وهي السورة بعد الفاتحة والجهر أو السر فيهما، والنسيان يكون في الجهر، وأما السر فهو فالجهر فيه هو زيادة وليس نقصانا، والتكبيرات تكبيرات النقل وقول سمع الله لمن حمد للإمام والفذ والتشهد الأوسط ودعاء التشهد، يعني قراءة التشهد، فالتشهد من معنى الجلوس شيء والدعاء شيء آخر. فهذه هي السنن التي يسجد لها المرء إذا نسيها. طبعا هناك سنن أخرى في مجموعة تصل إلى 10 سنن فذكرناها في مجال السابقة، لكن لا بأس بأن نذكرها من جديد. السورة بعد الفاتحة والقيام لها، السر والجهر في محله، قول سمع الله لمن حمده للإمام والفذ، تكبير النقل تكبيرات النقل، التشهد الأول والجلوس له، التشهد الثاني والجلوس له. فهذه 10 كاملة. هذه هي السنن المؤكدة التي إذا نسيها المرء فعليه أن يسجد لذلك سجودا قبليا. والمذاهب في مسائل السجود مختلفة، فالشافعي عنده جميع السجود قبل السلام، والحنفي عنده جميع السجود بعد السلام، والظاهري قال ما سجده صلى الله عليه وسلم قبل السلام نسجده، وما سجده بعد السلام نسجده، فنحن نتبعه في كل ما فعل، ولم يعطي في ذلك قاعدة مضطردة. وأما أصحابنا والحنابلة فقعدوا قاعدة مضطردة، قالوا النسيان يجبر سجود قبلي، والزيادة يسجد لها سجود بعدي ترغيما للشيطان، والسهو اختلفوا فيه، اختلفوا في السهو، وأصحابنا على قول واحد في ذلك، ولم يفرقوا بين من نسي كم صلى من ركعة، هل يبني على اليقين أم يبني على الزيادة؟ فأصحابنا يقولون قولا واحدا يبني على اليقين. وأما الحنابلة فعندهم التحري والبناء على اليقين. والتحري هو من ترجح لديه شيء، يعني ما أنه شك هل صلى 4 ركعات أم 5 ركعات أم 3 ركعات، لكن الغالب لديه أنه صلى 4 ركعات فيعملون هذا، ولهم أحاديث يعني تقوي مذهبهم في هذا الأمر. إذن أسعد الناس في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب هم أصحابنا والحنابلة وأصحاب الإمام أحمد بن حنبل. لماذا؟ لأنهم أعملوا جميع أحاديث الباب، ولأنهم وضعوا قاعدة مضطردة منطقية، لأن النقصان معناه أن الصلاة قد نقصت، فإذا جبرتها بسجود قبل أن تخرج من صلاتك فهذا منطقي يعني. والزيادة هي أمر زدته في صلاتك من باب السهو، فتسجد سجدتين حتى ترغم الشيطان الذي خلط عليك عبادتك. فلذلك قلت لكم إن أسعد الناس بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب هم أصحابنا، أصحاب الإمام أحمد بن حنبل رحم الله الجميع. قال: وسجود السهو سجدتان. قال علماؤنا رحمه الله، قال العلماء مطلقا، لو أن إنسانا ترك صلاته كلها لأنه سهى فيها وابتدأ صلاة من جديد لكان مخالفا للسنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا سجود السهو فسجده، فسجد أصحابه الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فكانت سنة. فمن أعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وابتدع أمرا جديدا فقد خطئ الطريق. وصلاة مرقعة في سجود السهو أفضل عند الله من صلاة جديدة يبتدئها المرء، لأن هذه اتبع صاحبها فيها السنة وتلك خالف السنة. وأما سجود السهو سجدتان فلأن الأحاديث الكثيرة تدل على ذلك، ومنها ما رواه ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلوات ربي وسلامه عليه قال: لكل سهو سجدتان. والحديث رواه أبو داود رضي الله تبارك وتعالى عنه، ورواه ابن ماجه من أصحاب السنة. وهناك حديث أخرى عديدة لعلنا نذكر بعضها في أماكنها، وتبين متى يكون هذا السهو، يعني متى تكون هاتان السجدتان. قال: وسجود السهو سجدتان قبل سلامه إن نقص سنة مؤكدة يتشهد لهما ويسلم منه. طيب، قبل سلامه إن نقص سنة مؤكدة، قلت لكم إن السنن المؤكدة التي ذكرها أصحابنا رحمهم الله تبارك وتعالى تكاد تكون واجبات وليست بسنة، وليست سنن فقط. لما؟ لأن من تعمد تركها بطلت صلاته. من تعمد ترك التشهد الأوسط أو ترك السورة بعد الفاتحة أو ترك غير هذه من السنن المؤكدة بطلت صلاته عند أصحابنا. صحيح يتساهلون في السنن الخفيفة، تكبيرة واحدة أو تسميعة واحدة يعني، ولا يبطلون الصلاة بتركها، لكن من ترك جنس التكبيرات كلها أو جنس التسميعات كلها فيبطلون الصلاة. ولذلك ذهب أصحابنا رحمهم الله إلى أن من ترك السجود القبلي فلم يصلي عمدا أو نسيانا حتى فات وقته فقد بطلت صلاته، مع أنهم يصرحون بأن سجود السهو سنة، لكن عمليا كلامهم فعلهم يدل على أن السجود القبلي واجب وليس السنة. صحيح يقولون من نسي تكبيرتين أو تكبيرة واحدة أو تسميعتين أو تسميعة واحدة يسجد للسهو على سبيل الاستحباب، ولو لم يسجد السهو لما كان عليه شيء، لكن من ترك ثلاثة تكبيرات، من ترك ثلاثة تكبيرات أو ثلاثة تسميعات ونسي حتى طال الزمن وخرج من المسجد مثلا أو ترك مصلى، فالصلاة عندهم تبطل. واضح؟ إذا قبل سلام إن نقص سنة مؤكدة يتشهد لهما ويسلم منهما. والدليل على هذا حديث عبد الله بن بحينة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد ذكرناه عدة مرات، وحاصله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام من صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، ويسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. والحديث في الصحيحين. قال يتشهد لهما ويسلم، يعني أنه يعيد التشهد. قال أصحابنا يعيد التشهد فقط من غير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإعادة التشهد عندهم على سبيل السنية أو الاستحباب، فلو ترك التشهد فلا شيء عليه. وعندهم قول آخر بترك التشهد أصلا، وهذا القول الآخر بترك التشهد من ناحية الدليل أقوى. لماذا؟ لأن الأحاديث الواردة في التشهد هي ضعف، من ذلك ما رواه عمران بن حسين رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في السهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. والحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه غيره. وهناك حديث آخر رواه المغيرة بن شعبة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشهد بعد أن رفع رأسه من سجدتي السهو، والحديث سنن البيهقي لكنه ضعيف. فالحاصل أن أغلب الأحاديث أحاديث السهو ليس فيها التشهد، والأحاديث التي ورد فيها التشهد لينة الأسانيد. وقاعدة أصحابنا في مثل هذا أنهم يأخذون بالاحتياط، ولذلك كما ذكرنا في التيمم استحبوا أو سنوا التيمم إلى الكوعين، لأن الأحاديث التي ورد فيه ضعيفة، ولأن بعض الصحابة فعلوه، فهذه قاعدة مضطردة عندهم من باب الاحتياط. واضح يا أخو؟ جيد. وإن زاد سجد بعد سلامه، يعني إن زاد أي شيء حتى لو تكلم ناسيا أو أكل ناسيا أو شرب ناسيا، يعني دعنا نتخيل، يعني ففي هذه الأحوال كلها يسن له أن يسجد سجودا بعديا لأنه زاد، فضلا إذا زاد ركعة كاملة أو زاد شيئا آخر سجدة أو ركوعا أو ما إلى ذلك منه. ففي هذه الحال يسن له أن يسجد سجودا بعديا، وهذا السجود البعدي لو نسيه فليفعله متى ما ذكره ولو مرت مدة طويلة. ولذلك يبالغ العلماء فيقولون ولو بعد شهر، و قال غيرهم ولو بعد عام، ولو بعد عام كما قال خليل وتبعوا على ذلك ابن عاشر وغيرهم. والأصل في هذا حديث ذي اليدين رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من اثنتين في الظهر أو العصر، ساهيا ثم يعني سلم من من من اثنتين في الظهر أو العصر، ثم صلى ركعتين وسجد بعد السلام. والحقيقة أن هذا الحديث ورد بأطول من هذا، هو حديث صحيح لا شك في صحته، حديث ذي اليدين هذا ورد عند البخاري ومسلم. دعني أن أقرأ لكم رواية أخرى له. نعم. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب، حديث ابن مسعود: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وماذا؟ قالوا: صليت كذا وكذا. قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين. وفيه: وإذا شك أحد، لا هذا الشك على أي حال. حديث ذي اليدين ورد في موطأ الإمام مالك رحمه الله، كذلك حديث عبد الله بن حينة أيضا ورد في الموطأ، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سجدتين ركعتين في إحدى صلاتي العشي، فجاءه ذو اليدين وهو رجل من الصحابة كان في يديه طول، فقال: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم يحدث لا هذا ولا ذاك. قال: بلى، قد حدث شيء من ذلك. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وقال لهم: أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقام صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين اللتين فاتتاه، ثم سجد بعد أن سلم. فهذا فيه حجة أصحابنا وموافقهم في هذا الأصل، أن من زاد في الصلاة فليصلي فليسجد سجدتين بعد السلام. قال: وإن نقص وزاد السجد قبل سلامه، لأنه يغلب جانب النقص على جانب الزيادة. لماذا؟ لأن النقص لجبران، لأن السجود القبلي يجبر النقص الذي في الصلاة، وأما السجود البعدي فهو لترغيم الشيطان الذي لبس عليك صلاتك حتى زدت فيها، والجبران يقدم على مجرد الترغيم. ولحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاتي فلم يدري كم صلى، أثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فهذا الحديث جعل السجدتين قبل السلام لاحتمال أن يكون نقص من صلاته، لاحتمال أن يكون نقص من صلاته. قال: والساهي في صلاته على ثلاثة أقسام: تارة يسهو عن نقص فرض من فرائض الصلاة فلا يجبر بالسجود ولا بد من الإتيان به، لأن هذا الفرض هو ركن من أركان الصلاة، وأركان الصلاة لا تجبر بسجود السهو، ولأن حقيقة الصلاة لا تكون من غير ذلك الركن، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للمسيء في صلاته لما أخل بأركان الصلاة: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. والحديث متفق عليه. ولحديث عمران بن الحصين رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى العصر فسلم من ثلاث ركعات ثم دخل منزله، فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يده طول، فقال يا رسول الله، وذكر يعني مثل ما نذكر في حديث ذي اليدين، وكأن القصة إما أن بعض الرواة لم يحفظها جيدا أو أن حدث أكثر من مرة، قد تكون دائما جديد، ولكن هل ذو اليدين دائما في كل هذه الأحداث؟ يعني العلماء يقولون في مثل هذه القصص إما أنها قد حدث أكثر من مرة أو أن بعض الرواة لم يضبط قصة جيدة. إن هنا يقول ثلاث ركعات، وفي رواية الصحيحين والموطأ ركعتين. على أي حال، فذكر له صنيعه فخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس، فقال أصدق هذا؟ قالوا نعم. فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد السجدتين ثم سلم. والحديث رواه مسلم في صحيحه ورواه غيره. إذن هذا الحديث لولا أن الأركان لا تجبر لما أعادها، فإذا ما أعادها صلى الله عليه وسلم، ما أتى بها صلى الله عليه وسلم إلا والأركان لا تجبر بسجود السهو. واضح يا أخوة؟ وهذا واضح بين الحمد لله. فإذا الحالة الأولى أن يسهو عن فرض. الحالة الثانية وإن لم يذكر ذلك حتى سلم وطال بطلت صلاته ويبتدئها. لماذا؟ لأنه أسقط أركان الصلاة ولفساد هيئة الصلاة. قال وتارة يسوع عن فضيلة من فضائل الصلاة كالقنوت وربنا ولك الحمد أو تكبيرة واحدة وشبه ذلك، فلا سجود عليه في شيء من ذلك كله، لأن فضائل والفضائل لا تحتاج إلى السجود إذا نسيها. وأما ما ذكره بعض العلماء من الاحتجاج بحديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سهو إلا في قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام، فالحديث هو الدارقطني والحاكم والبياقي، ولكنه حديث ضعيف. وينقضه أننا نقول بالسجود القبلي لمن نسي الجهر في الصلاة، كان عليه أن يجهر فصلى بالسر فعليه سجود قبلي، وهذا ليس قياما ولا جلوسا. ونأمره بسجود السهو إن نسي أن يتشهد، وهذا ليس لا قياما ولا جلوسا. واضح؟ ولذلك كان الراجح كما ذكرت لكم أن من أراد أن يسجد لترك سنة أو فضيلة من الفضائل فالصواب جواز ذلك وأن صلاته لا تبطل، خلافا لما ذهب إليه أصحابنا من بطلان الصلاة. أصحابنا قالوا إذا سجد لها سجودا قبليا بطلت صلاته لأنه زاد في الصلاة ما ليس منها فلذلك تبطل. واضح؟ ولذلك قال ومن سجد لشيء من ذلك قبل سلامه بطلت صلاته ويبتدئها، قال لأنه كالمتلاعب الذي يزيد في صلاته ما ليس منه، وقد بينت لكم ما في هذا الأمر. قال وتارة يسهو عن سنة من سنن الصلاة، لأنه كذلك انظر يا أخوة الشافعية يسجدون لترك كثير من هذه السنن والفضائل، فيعني على الأقل لو أخذنا بخلافهم على ما هي على قاعدة المذهب في اعتبار الخلاف، يعني لا نقول يعني لا نقول بطلان من صلاة من فعل ذلك. نعم. وتارة يسوى عن سنة من السنن من سنن الصلاة كالسورة مع أم القرآن أو تكبيرتين أو تشهدين أو الجلوس وما أشبه ذلك، فليسجد لذلك للحديث التي ذكرناها، ولا يفوت السجود البعدي بالنسيان ويسجده ولو بعد شهر من صلاته. سجود البعدي لا يفوت بالنسيان وليسجد له ولو بعد شهر، لأنه سنة ولأنه لترغيم الشيطان الذي لبس عليك صلاتك. ومراعاة لخلاف من أوجبه من العلماء مراعاة لخلاف من أوجبه من العلماء. نعم. قال ومن لم يدري ما صلى ثلاثا أو اثنتين فإنه يبني على الأقل ويأتي بما شك فيه ويسجد بعد السلام. يعني أنه يبني على اليقين، وهذا إلا إذا كان شكاكا موسوسا، فعندئذ لا يبني على اليقين بل يبني على ما ترجح لديه. لما؟ لأنه إذا جاء ليتبع هذا الشك فسيصبح موسوسا، وهذا داء نسأل الله العافية، وهذا الداء لا يشافى ولا يعافى منه الإنسان إلا إذا ناقض ما وسوس به الشيطان له. وقد روى عبد الله بن جعفر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاتي فليسجد سجدتين بعدما يسلم، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. وروى أبو داود أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده. والحديث في الصحيحين. ولما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا زاد يعني، فقيل له أزيد في الصلاة؟ فقال وماذا؟ قالوا صليت خمسا فسجد السجدتين بعدما سلم. وهذا حقيقة يمكن الاحتجاج به على الزيادة وليس على الشك، أما حديث الشك هو الحديث الأول. الحديث الأول. ولعلنا نقفها هنا إن شاء الله تبارك وتعالى. فالمؤلف لم يطل كثيرا في أبواب السهو واكتفى بأهم ما فيها، ونحن أيضا لن نطيل، نكتفي بهذا الحمد لله صلى الله عليه وسلم. إذا كان هناك استفسار أو سؤال قسم من ثلاث أقسام يعني في بين واحد. صحيح صحيح. شيخ أنت يعني الإمام نعم سهى ولم يسجد يعني سجود سجد سجدة واحدة إذا سجد سجدة واحدة نعم عنده نقصان نقص وسجد سجدة واحدة نعم عليه أن يسجد سجدة أخرى يأتي بها وإن لم يأتي نبه المؤمن ولم يأتي بها وسلم وهو يعلم ذلك؟ سجد سجودا قبليا سجد سجودا قبليا طيب ولكن لم يأتي بالسجدة بالركوع لم يأتي بالركوع صلاته باطلة صلاة المأمومين و صلاة المأمومين حقيقة قاعدة المذهب أنه إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمومين ولكن هذه القاعدة على مذهب الإمام مالك وغير الإمام مالك لا يوافق على هذه القاعدة فإذا هم أتوا بما نسوا بما نسيه ولم يتابعوه على باطله فأرجو أن تكون صلاتهم صحيحة وإذا سلم وهو يظن يقينا أنه أتى بما نبهوه له فصلاته أيضا صحيحة لأنه عند نفسه أنه قد أتى بما نبهوه عنه يعني شخص قال له تكلم من بعد حتى سلمه قال له أنت ركن لم تأتي به إجبارا سيدرك قال لا عودت بسجدة أنا نسيت سجدة لا عودت بسجدة هذا جاهل هذا جاهل ولا يصلح أن يكون إماما هذا حدث؟ نعم حدث والمسجد كله لم يزيد ركعة المسجد كله كلهم خرجوا من الصلاة من غير أن يركعوا سجدوا مع سجدة سجدا لا حول ولا قوة أنا ركعة وذهبت عنده وقلت له صافي لم أسجد السجدة فعوش السجدتين هذه مصيبة أن يكون هذا الإمام المسجد لا هذه مصيبة حقيقة هذه مصيبة هذا ما صنعته أنت هو الصواب طيب هنا يسأل أخونا أبو هاجر هل بعد سجود السهو يجب إحداث تشهد وصلاة إبراهيمية جديدين أم يسجد المرء للسهو فقط؟ نعم، تكلمنا في هذا، قلنا إن أصحابنا يرون استحباب أن يعيد التشهد من غير أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، التشهد فقط. وقلنا إن الأحاديث الواردة في ذلك في أسانيدها لين، وأن الأحاديث أغلب أحاديث سجود السهو الصحيحة ليس فيها إعادة التشهد. طيب يقول ما هو الدعاء المأثور في سجود السهو؟ هل يجزئ عنه التسبيح المعوذ؟ عادي، نعم، سجود السهو تذكر فيه تسبح التسبيحات العادية. يقول ما هو ضابط الوقت الذي تبطل به صلاة من نسي ركنا من أركان الصلاة؟ وهل من نسي أكثر من ركن تبطل صلاته ويلزمه إعادة هيئات الصلاة، أم يأتي فقط بما نسيه من الأركان؟ لا، يأتي بما نسيه من الأركان إلا إذا طال الأمر، والطول يعني وبحسب العرف، منهم من يحده بالخروج من المسجد، لكن هذا إذا صلى في المسجد، وحتى الصلاة في المسجد إذا جلس مدة طويلة ثم خرج. فحقيقة أن الطول يرجع إلى العرف، يعني إذا كان العرف يقتضي أنه طال الزمن صلاته باطلة، عليه أن يعيدها من جديد. لكن ما الإمام سجد للسهو وقام بالتشهد نسبة أولى ذلك؟ نعم، نسبة أولى، هذا أيضا ورد في أحاديث، وقد ذكرت لكم بعض الأحاديث، حديث المغيرة وحديث عمران الحصين. طيب يقول سؤال خارج عن الموضوع، هل إبر البنج المستخدم للأسنان من المفطرات في نهار الصيام، والقطرة العين والأذن كذلك؟ أما قطرة العين والأذن فعلى مذهب الإمام مالك رحمه الله فهي مفطرة لأنها تدخل إلى الحلق، وأما على مذهب غيره وهو قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فعند هذه الأمور كلها لا تفطر لأنها ليست بأكل ولا شرب. ولكن قول أصحابنا أقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة في الاستنشاق مع أنه ليس شربا، نهى عن الصائم عن المبالغة في الاستنشاق لأن الماء سيدخل من أنفه إلى حلقه، وهذا دليل أصحابنا في الباب، فلذلك كان قول أصحابنا أقوى من قول شيخ الإسلام في هذا الموضوع. أما إبر البنج فليست مفطرة، ليست بأكل ولا شرب. طيب إذا إن شاء الله نقف هنا بحول الله، وإذا الدرس القادم بعد غد سيكون كما اتفقنا في 8 بتوقيت مكة، أنا يعني أتعمد أذكر توقيت مكة حتى يكون الكل في أي مكان في الدنيا يعني على بصيرة من أمرهم. الله أعلم، الحمد لله وصلى الله على رسول الله. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.